السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحبكم في الله. قبل أن نبدأ الدرس الأختي اللي أرسلت ورقة ترتدي النقاب وخيرها زوجها بين النقاب وبين الطلاق فاختارت النقاب. نقول لها اثبتي والله معك وناصرك ولن يضيعك، حاشا لله أن ينسى من لا ينساه. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا ناقض لما بناه ولا حافظ لما أفناه ولا مانع لما أعطاه ولا راد لما قضاه ولا مظهر لما أخفاه ولا ساتر لما أبداه ولا مضل لمن هداه ولا هادي لمن أعماه سبحانه. أنشأ الكون بقدرته وما حواه ورزق الصون بمنته ومنه من والاه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. سبحانه خلق آدم بيده وسواه وأسكنه في حرم قربه وحماه وأمره كما شاء ونهاه ثم أجرى عليه القدر بموافقته هواه فنزعت يد التفريط ما كساه ثم تاب الله عليه فرحمه واجتباه وحاله ينذر من يسعى فيما اشتهاه. طرد إبليس وكانت السماوات مأواه فأصمه بمخالفته كما شاء وأعماه وأبعده عن بابه للعصيان وأشقاه وفي قصته نذير لمن خالف الله وعطاه. ألان الحديد لداود كما تمناه يأمن لابسه من يلقاه ثم صرع صانعه بسهم قدر ألقاه فلما تسور المحراب خصماه أظهر جدال التوبيخ فخصماه وظن داود أنما فتناه. ذهب ذو النون مغاضبا فالتقمه الحوت وأخفاه فندم لما رأت عيناه ما جنت يداه فلما أقلقه كرب ظلام تغشاه تضرع مستغيثا ينادي مولاه إني كنت من الظالمين فنجيناه. أحمده سبحانه وتعالى. تعالى ربنا سبحانه وحاشاه، حاشاه أن يخيب راجيه وينسى من لا ينساه. أخذ موسى من أمه طفلا ورعاه فساقه إلى حجر عدوه فرباه وجاد عليه بنعم لا تحصى وأعطاه فمشى في البحر وما ابتلت قدماه. تبعه عدوه فأدركه الغرق وواراه حتى إذا قال آمنت إذا جبريل بالطين يسد فاه. وكان من غاية شرف موسى ومنتهاه أنه خرج يطلب نارا فناداه يا موسى إني أنا الله. شرف أمته شرفا بينا أولاه فقال ربنا لهم وإني فضلتكم على العالمين ولكن جئنا بكنتم خير أمة أخرجت للناس أخذنا. فالحمد لله. خلق محمدا فاختاره على الكل والصفاء صلى الله عليه وآله وسلم. خلق محمدا فاختاره على الكل واصطفاه وقربه حتى كان قاب قوسين وأدناه فأوحى إليه من سره وكلمته ما أوحاه ووعده المقام المحمود فاللهم بلغه مناه. الحمد لله. ف فالحمد لله الذي دلنا بنبيه عليه وعرفناه واجلنا بالقرآن العظيم وعلمناه وهدانا الى بابه بتوفيق او دعناه. اشمده سبحانه حمدا لا ينقضي اولاه ولا ينفد اخراه، فالحمد لله الحمد لله الحمد لله. واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله، صلى الله على محمد ما تحركت الالسن والشفاه، وعلى اله وصحبه صلاة دائمة تدوم بدوام ملك الله، ثم سلم تسليما كثيرا. اما بعد، احبتي في الله، احبتي في الله، ما اصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة. تكلمنا في اللقاء الماضي عن كيف اتوب. اخي الشاب، كيف تعود الى الله؟ وجاءتني غريقات تشكو صعوبة التوبة. نعم، اقول ما اصعب التوبة الصحيحة على الحقيقة، وما اسهلها باللسان والدعوة. اخوتاه، صدقا والله اني احبكم في الله، واقول لكم احبتي في الله، ما عالج الصادق شيئا اشق عليه من التوبة الخالصة الصادقة. فاللهم تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة ترضيك. اخوتاه، صدقا والله ما عالج الصادق شيئا اشق عليه من التوبة الصادقة الخالصة. ولا حول ولا قوة الا بالله. اغي بالله، استعن بالله، استعن بالله ولا تعجز. اعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان بعد العسر يسرا. اخوتاه، اذا اردت الاعانة فاستعن بالمعين وقد اعان. توبة العبد الى الله محفوفة بتوبتين من الله، توبة قبلها وتوبة بعدها، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فاخبر سبحانه ان توبته على الثلاثة الذين خلفوا سبقت توبتهم، وانها هي التي جعلتهم تائبين، فكانت توبة الله عز وجل عليهم سببا مقتضيا لتوبتهم. فانه سبحانه يتوب على العبد اولا اذنا وتوفيقا والهاما، فيتوب العبد فيتوب الله عليه ثانيا قبولا وإثابا. عرفت؟ اولا يتوب الله عز وجل على العبد اذنا يأذن له في التوبة. قال الله: لمن شاء منكم ان يستقيم، وما تشاءون الا ان يشاء الله. فلا بد ان يشاء ان يأذن لكي تتوب، ثم يوفق. اللهم وفقنا لما ترضاه يا رب. نعم، اذا حرم العبد التوفيق يجد في كل خطوة حسرة، وفي كل حركة خذلانا، نعوذ بالله من الخذلان. اذن وتوفيق والهام. فاذا قلت توب، تاب الله عليك التوبة الثانية قبول وإثابة. هذا القدر اخوتاه سر من اسرار اسمي الله الاول والاخر. لذلك قلت لكي تتوب لابد ان تعرف الله، ان تعرف اسماءه وصفاته، لابد. فلذلك هذا القدر انه يتوب ثم يتوب سر من اسرار اسميه الاول والاخر. فالله هو المعد والممد، منه السبب والمسبب. العبد تواب والرب تواب. ان الله يحب التوابين من عباده، ان الله كان توابا رحيما. فالعبد تواب والرب تواب، فتوبة العبد رجوعه الى سيده بعد الاباق. وتوبة الرب نوعان، اذن وتوفيق قبول واثابة. والتوبة اخوتاه لها مبتدأ ومنتهى. مبدأها الرجوع الى الله بسلوك الصراط المستقيم الذي امر بسلوكه، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ونهايتها الرجوع اليه في المعاد وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا الى جنته. فمن رجع الى الله في هذه الدار بالتوبة، رجع الله اليه في المعاد بالثواب. قال تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. يا رب تب علينا يا رب، يا رب تب علينا يا رب. ايها الاخوة، التوبة ما اشقها واصعبها، نعم، لكن اقبل والله يعينك. اذا اعتمدت حولك وقوتك فلن يكون لك شيء، اما اذا استعنت بحول الله وقوته اعانك ووفقك، وانه ليسير على من يسره الله عليه. ولكن المخذول محروم الذي يستصعب الامر. اخوتاه، حقا اقول ليس كل الخيل للسباق، وليس كل الطير تحمل الكتب. من الناس من تشغله في الدنيا سوداء، ومن الناس من لا يلهيه في الجنة حوراء. نعم، من الناس من تشغله في الدنيا سوداء، ومنهم من لا يلهيه في الجنة قص، ولا يسلبه ولا يسليه عن حبيبه نفس. قوته في الدنيا الذكر، وفي الآخرة النظر إلى وجه الله الكريم. يا مخنث العزم، أين أنت والطريق؟ يا مخنث العزم، يا من تستصعب حتى التوبة، يا مسكين استعن بالقوي المتين، يا ضعيف استعن بمالك السماوات والأرض القاهر. يا مخنث العزم، أين أنت والطريق؟ الطريق سبيل نصب فيه آدم، ناح لأجله نوح، رمي في النار إبراهيم الخليل، أضجع للذبح إسماعيل، بيع يوسف بدراهم، ذهبت من البكاء عين يعقوب، نشر بالمنشار زكريا، ذبح الحصون يحيى، ضني بالبلاء ايوب. زاد على العذاب، زاد على المقدار بكاء داود، تنقص في الملك عيش سليمان. طريق طويل، تحير برد لن نبي الله موسى، هام مع الوحوش عيسى، عالج الفقر والاذى محمد. سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم، فيا دارهم بالحزن، ان مزارها قريب ولكن دون ذلك احواله. ايها التائب، اول قدم في الطريق بذل الروح، فان كنت تقدر على بذل الروح لله فتعالى، والا فاذهب العب مع اللاعبين. اول قدم في الطريق بذل الروح. هذه الجادة، فاين السالك؟ هذا قميص يوسف، فاين يعقوب؟ هذا طور سينا، فاين موسى؟ بدم المحب يباع وصلهم، فمن الذي يبتاع بالسعر؟ من الذي يبتاع بالسعر؟ اخي في الله، ان خرجت اليوم ولم تتب خرجت من اولي الفهم. اللهم ارزقنا في مجلسنا هذا في ليلتنا هذه توبة، اللهم ارزقنا توبة تقبلها، اللهم ارزقنا الليلة توبة تقبلها، توبة لا نعود الى الذنوب معها ولا بعدها. اخوتاه تعالوا لنتوب، ولكن التوبة ليست كلاما اطلاقا، ما كانت التوبة كلاما يوما ما. التائب منكسر القلب غزير الدمعة حي الوجدان قلق الاحشاء. التائب التائب صادق العبارة جم المشاعر زياف الفؤاد مشموم الضمير. التائب التائب خلي من العجب فقير من الكبر مقل من الدعاوى. التائب التائب التائب بين الرجاء والخوف، بين السلامة والعصب، بين النجاة والهلاك. التائب التائب في قلبه حرقة، التائب في وجدانه لوعة، التائب في وجهه أسى. التائب التائب في دمعه أسرار. التائب التائب يعرف معنى الهجر والوصال، يعرف معنى الوصال واللقاء، يعرف. التائب يفرق بين اللقاء والفراق، بين الإقبال والإعراض. مجرب ذاق العذاب في البعد عن الله، وذاق النعيم حين اقترب من حب الله. التائب التائب له في كل واقعة عبرة، اذا رأى دمعا ذكر القيامة، اذا رأى مذنبا بكى عليه خوفا من ذنوبه، اذا رأى نعيما خاف ان يحرم الجنة، اذا رأى نارا ظن انه واقعها. التائب التائب اذا غرد الحمام بكى، واذا صاح الطير ناح، واذا البلبل شدى تذكر، واذا البرق لمع اهتز قلبه خوفا ممن يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. التائب التائب اخوتاه يجد للطاعة حلاوة، يجد للعبادة طلاوة، يجد للايمان طعما، يجد للاقبال لذة. التائب التائب التائب التائب اللهم اجعلنا من التوابين. التائب يكتب من الدموع قصصا، وينظم من الاهات ابياتا، ويؤلف من البكاء خطبا. التائب التائب التائب كالام كالام اختلس منها طفلها ثم اختلطت طفلها من يد الاعداء. اتدري فرحتها؟ اتقدر سعادتها؟ التائب كالام اختلطت طفلها من يد الاعداء، كالغائص في البحر اذا نجا من اللجة الى الشاطئ بعد ان ايس من النجاة. التائب كالحقير بشر بولد. التائب كالرجل البارز للاعدام ثم عفي عنه. التائب التائب اعتق رقبته من اسر الهوى، اطلق قلبه من سجن المعصية. التائب فك روحه من شباك الجريمة، اخرج نفسه من كير الخطيئة. التائب التائب اخوتاه كالطائر الجريح لا يختال. التائب كالقمر الكاسف لا يتكلم التائب كالنجم الغابر لا يصيح. لو رأيت التائب لرأيت جفنا مكروحا تبصره في الأسحار على باب الاعتذار مطروحا. سمع قول الإله يوحي فيما يوحى وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. التائب مطعمه يسير، حزنه كثير، مزعجه مثير، فكأنما هو أسير. قد رمي مطروحا فتاب إلى الله توبة نصوحا. التائب أنحل بدنه الصيام، أتعب قدمه القيام، حلف بالعزم على هجر المنام، فبذل لله جسما وروحا وتاب إلى الله توبة نصوحا. التائب الذل قد علا والحزن قد وهى، يزم نفسه على هواه. التائب الذل قد علا والحزن قد وهى، يزم نفسه على هواه، وبذلك صار عند الله ممدوحا، لأنه تاب إلى الله توبة نصوحا. أين من يبكي جنايات الشباب؟ أين من يبكي على الخطايا التي سود بها الكتاب؟ أين من يأتي إلى الباب يجد الباب مفتوحا؟ توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، توبوا، توبوا إلى الله توبة نصوحا. نعم إخوتاه، التوبة ليست كلمة، ليست ظنا. إذا تبت فاصدق وعالج الصدق. تعالوا لنتساءل مرة أخرى، لماذا لا نتوب؟ عوائق في طريق التوبة، سبع عوائق. العائق الأول تعلق القلب بالذنب. العائق الأول تعلق القلب بالذنب. القلب قد يتعلق بالذنب، يتعلق بامرأة، يتعلق بسيجارة، يتعلق بنظر، يتعلق بمال، يتعلق بحب للنفس وعبادة للذات أنانية، يتعلق بشيء من الذنوب والمعاصي. قد يتعلق القلب، والقلب إذا علق بشيء عز قلع الشيء منه. ولكن تعالوا لنعالج تعلق القلب بالذنب في نقاط سبعة سريعة. أولها نسيان الذنب. نسيان الذنب، أن تنسى ذنبك. وسيأتي معنا في مقام التوبة، اللهم ارفع عندك مقامنا يا رب. نسيان الذنب أمر على التفصيل، قد يجب على العبد أحيانا إذا رأى من نفسه عجبا، رضا، حبا لذاته، غرورا، كبرا، احتقارا لغيره، أو ازدراء، أو شماتة بعاص، أن يتذكر ذنبه ليكسره الذنب. يقول لنفسه كتك خيبة، على ايه هتتعاقب؟ انت مش فاكر ذنوبك يوم كذا وكذا وكذا وكذا. اما اذا رأى نفسه ان ذكر الذنب يهيج خاطره للعودة الى المعصية، فلينسى ذنبه، انساء ومر عدي. اثنين، هجر اماكن المعصية. هجر اماكن المعصية، ان تهجر مكان المعصية تماما لا تعود اليه. انظر الى قيس المجنون وهو يقول وانا امر بالديار ديار ليلى فألتم ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. البكاء على الاطلال سمة من تعلقت قلوبهم بغير الله. كان يمشي مع امرأة يتلينش في الشارع يتذكر ايام المعاصي. ستعود يا مخزون ابدا. احجر المكان لا تعود اليه، لا تمر به، وان مرر فابكي على معصيتك، ابكي على ذنبك. قال صلى الله عليه وسلم اذا مررتم بديار الظالمين فلا تمروا بها الا باكين ان يصيبكم ما اصابهم. باكين. وهذا قاله لما مروا بديار عاد، بديار ثمود. ديار الرفقة غير سلة. هات سلة جديدة تعينك على طاعة الله. اربعة، الانشغال الدائم. ان الفراغ والشباب والجده مفسدة للمرء. اي مفسدة؟ الفراغ افساد. اي افساد؟ القلب يعمل فان لم تشغله بالحق شغل بالباطل. ابدأ احفظ القرآن، احفظ السنة، تعلم الفقه، تعلم الحقيدة، اقرأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، انظر في سير السلف الاوائل، ابدأ يعمل في الدعوة، تحرك نصرة دين الله، ساعد الفقراء، ارحى المساكين، علم الاطفال. انشغل، لان هذا الانشغال يقطع تعلق قلبك بالذنب. خامسا، استشعار لذة العبادة. اللهم ازقنا برد عفوك ولذة عبادتك وحلاوة الايمان بك. استشعار لذة العبادة ليه؟ عشان لما تستشعر لذة العبادة تستعوض بها عن لذة المعصية. للمعصية ولا شك، للغافل لذة، ولميت القلب متعة، ولكن اذا استشعر لذة العبادة سجد فتمتع واستشعر القرب من الله وحب الله ولطف الله وكرم الله وجود الله. حين استشعر هذا فاض قلبه بالايمان وزاد. اذا استشعر تلك اللذة كلما خطر خاطر المعصية على قلبه هرع الى الصلاة. استشعر لذة القرآن، لذة القرآن، وانك شريط لذة العبادة، لعله يأتي قريبا ان شاء الله. المقصود يا شباب لذة القرآن، اتلو القرآن وانت تعتقد انك انه كلام من؟ كلام الملك. الملك يخاطبك، ملك الملوك، رب الارباب، القاهر، المهيمن. حين تستشعر لذة العبادة تحتقر لذة المعصية، تستقذرها لذة العبادة. ستة، صدق الندم واستقباح الذنب. صدق الندم واستقباح الذنب، ان تصدق في الندم على ما فات فيعافيك الله مما هو آت. اصدق، اصدق الله يصدق، اصدق الله يصدق. صدق الندم واستقباح الذنب، ان تعتقد قذارة الذنب. سبعة، تأمل احوال الصالحين. قيل لبعض السلف هل يستشعر الحاصي لذة العبادة؟ قال لا والله ولا من هم. حين تتأمل احوال الصالحين، تأمل حال، ذكرنا في درس الامس اظن قول معاذ بن جبل لما مرض بالطاعون قال لغلامه انظر هل اصبحنا؟ قال لا بعد. فقال اعوذ بالله من ليلة صباحها الى النار. ده مين؟ لما معاذ يقول انا خايف ندخل النار انت تقول ايه؟ تذكر اخواني الصالحين وعجبا لخوف عمر مع عمله وعدله ولامنك مع معصيتك وظلمك. تأمل احوال الصالحين من هذا الوجه. اخيرا قصر الامل ودوام ذكر الموت. ان الذي يذكر الموت بصفة دائمة يخشى ان يفجعه الموت فيلقى الله على معصيته فيلقيه الله في النار ولا يبالي. قال الحسن اخشى ان يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. قال الحسن اخشى والله ان يلقيني في النار ولا يبالي. اول عائق من عوائق التوبة تعلق القلب بالذنب لكي تصل الى الله سبحانه وتعالى. فاول عمل تعمله خلص قلبك من الذنب. كما قال ابن الجوزي دبر لنفسك انك اذا اشتبك توبك في مسمار رجعت الى الخلف لتخلصه. وهذا مسمار الذنب قد علق في قلبك افلا تنزعه؟ افلا تنزعه؟ قلبك سابق في الذنب اقلع المسمار. اقلع مسمار الذنب ارميه. ما تخليش مسمار جوحه في قلبك يغدو عليه الشيطان ويروح. اقلع الذنب من قلبك. اللهم طهر قلوبنا يا رب. تطهير القلب من الذنب خذ التاسعة بكثرة فعل الحسنات. ان الحسنات يذهبن السيئات. والماء الطاهر اذا ورد على الماء النجس يطهره. قال صلى الله عليه وسلم واتبع السيئة الحسنة تمحها. العائق الثاني من عوائق التوبة استثقال التوبة واستصعاب الالتزام. وهذا من فعل الشيطان والنفس الامارة بالسوء. بعض الناس تقول توب صعب قوي ان الواحد يتوب من الله. انا بقالي 20 سنة بدخن ازاي اتوب منها دي؟ ده انا بقالي دلوقتي 15 سنة من ساعة ما بلغت وانا بعمل العادة المهببة دي العادة السيئة ازاي ابطلها؟ ده انا من يوم ما عرفت عيني تشوف وانا انظر الى النساء الاجنبيات ازاي اتوب؟ ازاي ابطل كذب والفشر اللي انا عامله طول عمري وراسم للناس صورة خيالية عني؟ ما قدرتش اهد كل ده. استثقال التوبة واستصعاب الالتزام. يقول لك الالتزام؟ انت عم حرمت كل حاجة. لما السجاير حرام والاغاني حرام والتمثيليات حرام والموسيقى حرام والخمر حرام والشم والهورين حرام تفضل ايه حلال بقى؟ سبحان الله سبحان الله. من هؤلاء القوم نعدد لكم الحلال ايه؟ نعدد الحلال ايه؟ لا يحصى. انما الحرام اشياء معدودة محدودة. اما الاصل فان تعيش لله ولله. استثقال التوبة واستصعاب الالتزام. يقول لك لا صعب قوي الواحد يبطل نوم ويقوم الفجر. لا لا لا مش ممكن. ده انا لما بنام ما بقومش الا تاني يوم بعد العصر. نعم لخيبتك لانك قلبت الليل نهارا والنهار ليلا. والله يقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. قال فمن يأتيكم بليل فمن اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. فالليل سكون انت قلبت السكون ضجة موسيقى وخفت ورجع وعشت ليلك نهارا، يبقى مش هيكفيك النهار كله نوم، لكن لو ضبطت نفسك انك تنام مبكرا وتستيقظ مبكرا كما قالت السيدة عائشة: عجبت لمن ينام عن صلاة الصبح كيف يرزق، كيف يرزق؟ ده بعد صلاة الصبح توزيع تقسيم الارزاق، تنام ما تصللوش وهو يرزقك، مش مكسوف، مش مكسوف من نفسك، تعصاه وهو يمهلك. طيب ازاي نتخلص من استثقال التوبة واستصعاب الالتزام؟ في ثلاث نقاط سريعة. اولا دفع التسويف فورا وبلا تردد والتوبة بادي الرأي. ما تفكرش سبحان الله، كلمة علي ولا ادري صحة نسبتها اليه، لما عرف الاسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا تستشير والديك؟ قال: وهل استشار الله والدي حين خلقني؟ استشيرهم في ايه؟ استشيرهم ان انا اعبد ربنا؟ واحد يقول له تعال صلي العصر، يقول لك طب انا اروح اصلي ركعتين استخارة؟ استخارة على ايه؟ استخارة على الخير؟ على فرض واجب عليك تعمله؟ فالتوبة فرض واجب. تفكر تتوب ولا ما تتوبش؟ او ده عمل زي اللي يعملوا استفتاء، نطبق شريعة ولا ما نطبقش؟ ان استفتاء الناس ربنا يحكم الدنيا ولا لا؟ على ايه؟ انها اوامر. فلذلك اول علاج استثقال التوبة واستصعاب الالتزام دفع التسويف. ما تقولش سوف اتوب، ساتوب، لا، وانما فورا قولي تبت الى الله وحرر النية. اثنين، العامل الثاني من عوامل دفع استثقال التوبة واستصعاب الالتزام: الصدق مع الله فيعوضك خيرا مما تركت. تقول له سيب البنك، ربا، وبعدين ناكل منين؟ مفيش ناكل منين؟ سبحان من يطعم ولا يطعم، سبحان من قال: ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق. سبحان من قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق. سبحان من قال: وجعل فيها ارزاقها. الارض مخزونة. سبحان من قال: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. تخاف ان يجيعك وانت عملت من اجله؟ لذلك يجب عليك الصدق مع الله، اصدق الله يصدق، تبت له صادقا يكفيك شر ما اهمك، يكفيك كل ما اهمك. ثالثا لدفع استثقال التوبة واستصعاب الالتزام: التبرؤ من الحول والقوة واستشعار الاعانة والمعية وحسن الظن بالله. اقولها تاني؟ طب صل. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. التبرؤ من الحول والقوة. هتيجي تقول له بطل سجاير، يقول لك اصل السجاير دي عايزة عزيمة بقى وعايزة صبر وعايزة قوة. ابدا، ولا عايزة حاجة من دي خالص، عايزة فقط ان تستعين بالله بس. فاذا استعنت بالله اعانك القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فانه قادر تبيت وانت تحبها وتصبح وانت تكرهها. ما يدريك. فالتبرؤ من الحول والقوة. التبرؤ من الحول والقوة ان تدع حولك وقوتك عزيمتك وهمك وان تستعين بالملك القادر القاهر. ان تستعين به. لما هدد شعيب وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب من ارضنا او لتعودن في ملتنا. قال اولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا. واسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. هكذا تبرأ من الحول والقوة بقوله على الله توكلنا. انتهت القضية. فهو شيطه. قالها نوح قبله. فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اخذوا الي ولا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم. كما قلت في درس الامس ان نواصينا ونواصي اعدائنا في يد ملك واحد. في يد رب واحد. نواصينا ونواصيهم يصنع بنا وبهم كيف يشاء. لذلك تبرأ من حولك وقوتك. استشعر معية الله وهو معكم اينما كنتم بعلمه واحاطته وحوله وقوته معك. اذا سألك عبادي عني فاني قريب. قرب. هذا القرب يكون على نوعين. السمع والبصر. ايها الاحبة في الله. التبرؤ من الحول والقوة واستشعار المعية والاعانة وحسن الظن بالله. استشعار المعية. انظر وقارن بين قول الله عز وجل ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى. ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى. ارأيت ان كذب وتولى. الم يعلم بان الله يرى. الشاهد ارأيت ان كذب وتولى. الم يعلم بان الله يرى. في مقابلها لما قال موسى عليه السلام لربه انا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. قارن بين الايتين. في الاولى ارأيت ان كذب وتولى. الم يعلم بان الله يرى على سبيل التهديد والوعيد. شايفك. وفي الاخرى على سبيل تثبيت القلب واطمئنانه والركون اليه وصدق اللجة. فحال المعصية تتذكر الم يعلم بان الله يرى. اي سينتقم ان لم ترجع. وفي الثانية حيال كونك تتور تتذكر انني معكما اسمع وارى. معية رحمة واعانة وتوفيق وتسديد وهداية. هذه ثلاثة اسباب. دفع التسويف والتوبة فورا وبلا تردد. اثنين الصدق مع الله. اصدق الله يصدق يعوضك خيرا مما ترك. ثلاثة التبرؤ من الحول والقوة واستشعار الاعانة والمعية وحسن الظن بالله. السبب الثالث او العائق الثالث من عوائق التوبة الاعتذار والتعلل والبحث عن المبررات وتزيين الشيطان. تقول له مثلا تقول لي امرأة انت متبرجة ليه مش استخمر ليه. تقول لك والله الظروف انا بشتغل وبخرج وعندي في البيت ابويا مش راضي وجوزي مش راضي واللي حصل واللي كان واللي جرى. البحث عن المبررات. تقول له انت بتحلق لحيتك ليه؟ يقول لك والله طاعة الاب وربنا فرض وبر الوالدين ومش عارف مبررات. اشمعنى طاعة الاب الدين؟ ولو ابوك قال لك ناولني كوباية مية اشرب ما ترضاش. انه الهوى. البحث عن المبررات. المنطق التبريري اكبر مرض يواجه شباب الصحراء. تزيين الشيطان. افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يطيل ثوبه. انا ما بطيلوش كبش. طب اصفر البنطلون. بالله عليك. لو طلعت موضة ان البنطلون لحد الركبة بتاع الراجل. الناس تمشي وراها ولا لا? يستعروا منها كسبه? ابدا. ولكن لما الرسول يقول ارفع ازارك بنطلونك سروالك جلابيتك عبايتك قميصك اي شيء من الملبوسات ينزل تحت كعب الرجل اسبال في النار. ما تحت الكعبين ففي النار. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن التزيين تزيين الشيطان. والعامل الدافع لهذا السبب طلب العلم. طلب العلم واتهام النفس. العائق الرابع من عوائق التوبة الاغترار بستر الله وتوالي نعم الله. الاغترار بستر الله. تلاقيه اذنب مرة وربنا ستره. واذنب التانية وربنا ستر. يوم يقول لك ماشي. ماشي. ماهي مستورة. انا عامل حسابي. يظن لانه ستر في الاولى انه خطة صح. لا. مش قضية التخطيط وانما قضية ستر الحليم. علاجه الخوف من العقوبة. وتذكر من هتك الله عنه ستره. والعلم بان الامهال استدراك. احفظي. الامهال استدراك. قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رقم 561 في صحيح الجامع. اذا رأيت الله. النبي بيقول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. اذا رأيت الله تعالى يعطي العبد الدنيا. يعطي العبد من الدنيا ما يحب. وهو مقيم على معاصيه. فاعلم انما ذلك منه استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم. ان كيدي متين. لله المثل الاعلى. لكن اديك مثال. زي واحد شغال موظف في شركة. دخل مرة لقى فلوس في درج المكتب بتاع المدير. قام خدها. فضل المدير يدمر. وشك في فلان ده. فيقوم يعمل ايه? يجي تاني مرة ويحط له الفلوس في نفس الدرج. ويتغافل. يشوفه كده هيعمل ايه? لحد ما يمد ايده في الدرج مسكتك. يبقى انت الغتم. ما كنت سايبك في الاولانية. ما فصلتش عشان انا مش عارف. لا. وانما وضع المال المرة دي استدراج. استدراج. هذا الاستدراج هو. تجد الشاب عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. وربنا ستره. ويقول يا رب. محتاج فلوس. يديله فلوس. يا رب. نجيني من الظالمين. ينجيني من الظالمين. قلت لك قبل كده. اياك ان تظن ان اجابة الله لدعائك كرامة. فقد يعطي الله العبد ما يطلب وهو يكرهه ليكون فيه هلاك. اليس الله قد اجاب ابليس دعوته وهو ابغض خلقه اليه? لما ابليس قال رب فانظرني الى يوم يبعثون. قال انك من المنظرين. خذ. قال له يا رب عايز فلوس. خذ. نجيني من الظالمين. ماشي. وظيفة حلوة. خذ. زوجة طيبة ماشي ما تكلفنيش حاجة الزوجة دي على طول تفكر ده ربنا بيحبني بقى يعني هو مش شايف معصيك ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما فلذلك اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ده ربنا ادانيه اياه اداله الدنيا ولا ما ادالوش بيحبه يعني اداهم الكفرة كثيرة ما تظنش عشان بيديك دنيا يعني بيحبك ابدا خف منه على قدر قربه منك وارجوه على قدر قربه منك ايضا العائق الخامس من عوائق التوبة تعلق الذنب باحكام يخشى العاصي منها بعد التوبة واحد عاصي مثلا زاني وهتزهقوا المرة دي زي المرة اللي فاتت صابرين يعني طب صلي اللهم صل على النبي محمد احنا لازم نخلص الموضوع ده النهارده ان شاء الله عز وجل اللهم اجعلنا من الصابرين واللي مش هيصبر يصطبر المقصود يا شباب العائق الخامس وهو الاخير لا مش الاخير ده لسه في اثنين تعلق الذنب باحكام يخشى العاصي منها بعد التوبة قد يكون الشاب زاني سمع كلام من زنى يزنى به ولو بجدار بيته يقول خلاص اتوب ليه بلاش يسمع قول الله الزاني لا ينكح الا زانية ادم زنى يبقى اللي هتتجوزها هتزني او كانت زانية يظن الكلام ده مش صحيح طبعا كما قال ربنا ولا تزر وازرة وزر اخرى المقصود يا شباب انه قد يتعلق بالذنب احكام يفكر انه لما يتوب هيرجم ويقام عليه الحد يقول لك لا خليني بقى مع السرقة قد يكون قد سرق مالا لناس يوم بعد التوبة بيرد المظالم يوم يرجع الفلوس للناس مش هيقدر يرجعها يوم ما يتوبش اذى الناس اذى خلقا توب يقول لك طب واللي انا اذيتهم دول كلهم اعمل فيهم ايه خليني ما هي ما فيهاش فايدة ضربوه على عينه ما عرفش حصل ايه هكذا هذا عائق من عوائق تلبيس ابليس يريد ان يصنع من الذنب خندقا يحاصرك فيه فلا تخرج من الذنب ابدا يجي لك ابليس يقول لك انت هتوب انت وش توبة انت وش انفعت يا ابني خليك يعني ده فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف ما عملوش اللي انت عملت هكذا يؤيته وقد قال ربنا ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون تقنط من رحمة الله ما تخافش توب والتوبة تجب ما قبلها نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم يعني نبئهم اني انا الغفور الرحيم ان تابوا وان عذابي هو العذاب الاليم ان لم يتوبوا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله العائق السادس الابتلاءات التي تقع على التائب بعد التوبة احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين لابد من توطين النفس على هذا انك يوم ما تتوب سيعاديك اهلك. هتلاقي نفسك بعد كده بعد ما كنت رجل قاعد بتحلق لحيتك وتحلق شنبك كمان وتلبس القميص المشجر وتحط ومنسوق وتمشي في الشارع تهفهف بشعرك الحرير كان بيتهفت عليك مندوب مبيعات. يوم ما تقف وقعفت لحيتك ولبست القميص ولفيت العمامة قاعد تدور على شغل مثلائي. اي لازم كده لازم الابتلاء تصبر وتصدق ام انك تكون ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة. ستجد العداء من زملائك في العمل. المدير ما انت كنت الاونطاج الكبير. كنت النهاردة في مصلحة حكومية حسيت ان النفاق يعني هو اللي ماشي الشغل بدل الرساوة دلوقتي. ان قلت له ربنا يخليك لينا يا بيه ده الحكومة ده الوظيفة البتاعة المصلحة دي كانت هتخرب لولا حضرتك. ده سعادتك صابر على الناس صبر. ده الناس ما بتفهمش. ده انت سعادتك يعني جبل. ربنا يخليك لينا يا بيه والله. ده انت يا بيه ويا بيه ويا شوية اوانطة من دول ماشي يمشي الشغل. اما اذا دخل واحد سني قال له السلام عليكم صباحنا الصبح عوني. هكذا النفاق الاجتماعي بقى كده. موظف قاعد دخل المدير يا سلام يا سعادة الباشا ده وشك ولا الامر ايه النور ده هل مش عارف وكلمتين ساعة ما تلتزم دخل عليك لها في ايدك المصحف قال صباح الخير ما تقول سلام عليكم طلع زي بيقول يكرف منك. يكرف يعني ياخد كيرف يعني. المقصود تصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انك ستجد عداء مديرك في العمل. زملائك. الاهل والاقارب. الزوجة. الاصحاب. الجيران. عداء من الكل. قال ورقة. في درس الخميس فوائد عظيمة ما شاء الله لا قوة الا بالله في السيرة. قال